نعم نعم طواقتي وسعتي قال لها أن طواقتي وسعتي إثعان في عمرتك وحش صح قريب منه. طيب الإنسان إذا أحرم ووصل إلى الميقات ما الذي يشرع في حقه؟ التلبية. متى يبدأ التلبية؟ إذا دخل الميقات وإذا استوى على رحلته. إذا استوى على راحلته. صحيح. في قول آخر. نعم قال إذا على البيداء وهو مرتفع صغير يعني خارج المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما على البيداء أهل بالتلبية وهذا قلنا لا تناقض بين الروايتين لأن كل أخبر بما سمع يعني ابن عمر لما قال على راحلته وجابر رضي الله عنه لما قال على البيداء صح أيضا نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد دبر الصلاة في حديث آخر لا السنة لكنه مضطرب لأنه جمع بهذا الحديث حديث الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة ولما استوى على رحلته ولما على البيداء ابن عمر ذكر أنه متى لبى عند استواءه على الراحل وجابر هل بينهما تناقض لا تناقض بينهما لأن كل من هؤلاء الصحابة نقل ما سمع طيب أقرب الأقوال إذن المذهب قال إذا استوى على الراحلة يلبي نعم هذا هو الأقرب لماذا هذا الذي وثق كل حجة سامة كل حاجة أما هذا البيداء فهو كل حجة يمرون بهذا المكان وكذلك حتى هذا مقيد لأن عندنا الآن في زمننا يعني إنسان يسمع على راحلته قبل أن يقف بمسافة كبيرة ابتداء من بلده لا نقول أنه يبدأ تلبية من بلده بل إذا كان هم سيبقى يسمع على راحلته يبدأ تلبية إذا فمر بالنقاط نعم ماذا يقول الملبي؟ الحاج أو المعتمر هل هذا خاص بالحاج أم الحاج والمعتمر على السواء ماذا يقول أنقص له نعم يلزمك عمرة أخرى ما معنى لبيك اللهم لبيك ايش معنى لبيك نعم كيف الإجابة والإقامة الإجابة لأي شيء أين النداء أيوة فالذي يقول لبيك اللهم لبيك كأنه قال لا ما كنت تفسر شيء ما معنى لبيك اللهم لبيك أي أن أنا مجيب نداءك ودعوتك ومقيم الأمر طاعتك نعم أو قريبا من هذا فهي إجابة وإقامة طيب اللهم وش هذه نعم اللهم أشبه يا الله وقدم اسم الله عز وجل واسم الله في الجلالة للتبرع والميم من الجماعة يجمع طيب لبيك اللهم لبيك كررت لماذا هذا التكرار تأكيد طيب لبيك لا شريك لك نعم شريك لك لا شريك لك ولا تنصب الاسم الذي يأتي بعدها